الفقر الصاخب اللي يصون الودة غتغوزه ما الوقت الشدايد في وسط الضيقة تغوزه استاجل الروح مدام العين تعوزه مال يستغل الروح مال الروح الروح الروح الروح الروح الروح الروح مال سخط فرجوني الحبايب تعبوا القلب وخدوا الروح مال الصاحب اللي يصن الودة غتعوز وقت الشدايد في وسط الضيق مال في وسط الضيقة تحوس ويستغل الروح مدام العين مال مدام العين تحوس قال خليك مع الله وقوم اسمع كلام عاليوم مال خليك مع الله وقوم اسمع كلام عاليوم مال والدنيا حلقة كده بتدي لكل واحد يوم يوم يوم يوم يوم مال تغبوني على الحبايب ما ارتحتش يا سيدي ولا يوم مال تغبوني الحبايب ما ارتحتش يا سيدي ولا يوم مال عاشق يقول لي الحمام اديني جناحك يوم مال والحلو زعلان ومن جاتي واخد له يوم مال الحلو زعلان حبيبي حبيبي زعلان وزعلان اديله امال اديله يا امي امي امي عشق يقول لي الحمام اديني جناحك امال اديني جناحك يوم امال اطربه في الجو الساعة واشوف اللي احبه امال واشوف اللي احبه يوم امال اليوم يكفي صفا ولا يكفي لوم امال يا لايم يلغى الحبايب حرام كفاية اما الحرم كفاية لهم وحرس يجيك يوم ولا هتكره اما الولا تكره وتعوزه يا عين يا عيني يا عين يا عيني ما قالوا الوضع منصور للي انشغل باله قالوا الوضع منصور للي انشغل باله انا قلت اروح واشوف انا ما قالوا انا مالو ما كنت السبب يا عين واحبابي راحوا فين ما كنت السبب يا عين في اللي جرى كله والبخت اجيبه منين اروح للحبيب واقول ما كنت السبب يا عين واحبابي راحوا فين ما كنت السبب يا عين في اللي جرى كله والبخت اجيبه منين اروح للحبيب واقول قالوا غنغيب يومين غابوا العمر كله بختنا مال من تاني من تاني من تاني من تاني واحباب قلبي غابهم بقلبهم عام وادي التاني والقلب مشغول بهم ومستني الرجوع مال ومستني الرجوع تاني تاني تاني وشفت خل الجنينة بيقلب في العنب والتين مال بيقلب في العنب تاني تاني يا حلو نكملت وتعشمت فيك مال يا حلو نكملت وتعشمت فيك فيك تاني وانا احسبك تبت رجع الغش فيك تاني معلش معلش عند الله مال عند الله معروف ده انا يا ما شوفي لو فكرت فيك تاني امال غاب القمر غاب وبات النجم في الصالف امال وشك ولله لا الحاكم ولا وانا الظالم واللي كذب الاخ امال واللي كذب الاخ ما فرجش الاخر العالم قال خليك مع الله وقوم اسمح كلام من عك خليك مع الله وقوم اسمح كلام من عك امال خليك مع الله وقوم اسمح كلام من عك وزنة الشباب ايه غير حسن الادب امال غير حسن الادب والعادل ونتكلم المجنون لازم يبقى المستمع عادل امال لازم يبقى المستمع في عادل قال يا خارب العدل قاضي الحب كان ظالم يا ليلى ليلى ليلى ليلى امال سلامتك حبيبي سلامتك يا روحي سلامتك امال حبيبي سلامتك يا جميل من ربطة المنديل عالرقبة انت ربط قعيجة يا جميل ولا الألم ساكن امال ولا الألم ساكن الرقبة ولا الألم يا حبيبي ساكن الرقبة ولابس لي عقدة ألماظ زان الجتة والرقبة امال سلامتك حبيبي سلامتك يا روحي سلامتك سلامتك يا جميل من ربطة المنديل عالرقبة امال ربطة عيجة يا جميل ولا الألم ساكن الرقبة ولابس لي عقدة ألماظ زان الجتة والرقبة امال انا نفسي ابوس الايادي وحده من الرقبة الرقبة اخ اخ اخ وخايف اقول اخ يا ناس امال وخايف اقول اخ يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس من اللي ماشي وبيطول امال من اللي ماشي ويطول الرقبة اخ اخ والكلمة الوحشة في الزور تملي بتتعب امال تملي بتتعب الرقبة اخ وجر الجميل غندرة بيطول امال بيطول الرقبة امال قال خليك مع الله واسمع قول عليك انت امال كذب وعارف ما حد علم القلب قولت اخ امال قولت اخ غيرك انت ده انا بموت فيك انت عشان جميل اخي الرقبة احفل حبيبي يا ناس اقول رحب حبيبي يا ناس امال اللي كان عالقلب يحميني اللي كان عالحب يحميني امال ده كان حامل عرسى يا ابو وليد امال وكلام تجل الجبل مني ده انا كنت ادوس على الرمش جم كان النني امال كان النني يحميني اللي انت غاوي في الفن تعالى واسمعه مني مني مني ده العب سعيد بالصلاة على النبي ده العب خالد معاك نعاسة. قولولي اوصفولي ايه الغمل في مصوية من قبل العيشة بتنام. اخسر عشقت ولا لوي ما تحسبوش خمان. الواد قاعد سوق لكن عندي المزج خمان. تفرش للسير الغبيت قوم يجي عش والوينام. الناس قولولي اخبرهم ايه العمل في صبية حلوة من قبل العشاء او من غير عشاء. وما لو من غير عشاء بتنام. يا خسارة عشقت ولد وما تحسبوش خمام. الواد قاعد سوق لكن عندي المزج خمام. افرش له السرير الخبيث قوم يجي على الشوال وينام. عايقة وجميلة البناية أما العايقة وجميلة البناية. لكن عشقت يا ناس خمام. تقول لك اعمل له ايه يا ابويا يا ابويا اعمل له ايه يا ابويا في اول الليل يا ابويا. مالي موصف شفايف ويقلب بقى فرم رمضان. وفي اخر الليل ينغصي العبيط ما عرفش اللي حمل. من اللي شال من اللي حمل من اللي شال. ابا بيقول لها مالك يا بنتي قالت له مالي ايه يا ابويا. اخ يا ابويا اخ يا ابويا. امال يا مر يا ابويا ده انا جوزي مغلبني. امال من البيت لقيت شربة المر غلبني. وفرحت بالطين يا ابويا عطتني لابو مخي التخين مغلبني. قول قول ابو خالد بالصلاة على النبي. احلم انا اعمل ايه يا ابويا. امال يا ريت يا بقد الغرب ما غلم في الورق ولا خط. ده اللي بيجي في الخط من قبل العشا وينام. امال بيقول حبيب حبيبي قال لي كل يوم كل يوم يا حبيبي بمر من على بابك. امال من الظهر للعصر وجد الفرض على بابك. مش مفروض علي مر واشوف المر على بابك. امال مش مفروض علي علي علي علي انا مر واشوف المر على بابك. مفروض عليا يا صلاة النبي. اللي مالكش فيه مالكش دعوة بيه. واللي ما تعرفوش يا عم ما تقولوش. هو الحاج سعيد بالحي ابو خالد بالحي الفن الشعبي بالحي صملوط بالحي الدنيا اللي بيمسي عليها الحاج جمال. بيقولي بني سويف بيقولي الفش بيقولي الهانس الشيخ شمال ده يا عم قوله مش مفروض عليا امر واشوف المر على على بابك خيروني لاقول الموت ولا غيابك. الصلاة النبي بحي بخدمة علينا بنحل انت بخير كل ما نتركه كل ادابها. وانا بمر واشوف المر على بابك امال خيروني لاقول الموت ولا غيابك امال خيروني يا ابويا جمال لاقول الموت ولا بعادك. لكن قال خليك مع الله واسمع قول على ملحك وخايل العيش يا ابو عبدين مادام خانك قطله عالدوام امال عالدوام ملحك عشان لو نسي المغرور امال يجيبوا العيش امال العيش مع ملحك قالك لك بملحك ولا وقفت المعيوب على بابك. امال وغيرك انت هيعلم مين ده انا المرمتش حمولي عليك يا ربي امال كل غرمي حمولي على مين على مين على مين على مين على مين على مين جوا المساجد بنبكي امال واللي معاه ربنا امال واللي معاك ربنا يستحمل جمايل امال يستحمل جمايل مين ده الملك ملك الكريم واللي شريكه مين. اللهم صل على النبي يبقى يلا بتقرا الخطوط وبتكشف الطالع ربك وحده على كل العباد طالع الغيب في عين الله يا ابو خالد مش كتب ومقالة احلم يا ابو خالد بالصلاة على النبي وروح على الله. ماخدش الا الحبيب ياما ياما ياما ياما ياما امال وان خدت غير حبيبي مش هقعد معاه يوم امال دخل وغيط طول عليا اخوخ امال وقولي لي كيف العمل ياما امال ده الحب جبار امال لبسني التيم من دار والعقل محتار ولا شطاي للحبيب ياما. والنبي لاخدك حبيبي مادام خاطرك تمشيني انا هاخدك حبيبي والنبي لفتك حبيبي مادام خاطرك تمشيني وهاخد عليك شرطي من قبل انت ماشيني انا هاخدك حبيبي مادام خاطرك تمشيني واخد عليك شرطي من قبل انت ماشيني. يبقى الليل مضى وراح واللي له حبيبي صفيه وانا بحب حبيبي مغرم صبابة فيه النجم هو اللي يسجل في نجمة الصعيد روح يا عم سعيد عسل. أوه. دام خاطرك تمشيني واخد عليك شرط من قبل انت مشيني. انا كن بحبك ولو عالشوك تمشيني. انا كن بحبك ولو عالشوك تمشيني. قال خليك مع الله واسمع قول على غيرك. انا مش عايز احبك وارجع ادور على غيرك. امال مش عايز احبك امال وارجع ادور على غيرك. امال لكن امتج يقول لي امال يقول لي ملوش لازمه يكون يكون غيري. ده كان حي غيري وكان خاطره يماشيني.